فالصدمه الاولى هي التي فيها الصبر. وسبب هذا الحديث ان رجلا صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه عند قبر وهي تبكي فامرها بتقوى الله والصبر، فقالت اليك عني فانه لم يصبك ما اصابني. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر اليه، فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى، يعني عند اول ما تاتيك المصيبه، اما بعد ان تبرد عليك المصيبه تقول انا صبرت هذا لا، هذا كسلو البهائم كسلو الناقه اذا اخذت حوارها، نعم، فانها تحن اليه مده من الزمن ثم تهبط، ولكن الصبر الذي هو حبس النفس يكون عند ايش؟ عند الصدمه الاولى. يستفاد من هذا الحديث فوائد: اولا ان الصبر الحقيقي هو ما يكون عند اول المصيبه لا اذا بردت، فان كل احد يمكن ان يصبر اذا بردت المصيبه عليه. ومن فوائد الايه الكريمه ان الصبر ينقسم، يعني المراد بقوله انما الصبر يعني الصبر التام الكامل، والا فان الانسان قد لا يصبر في اول امر ولكنه يتصبر حتى يصبر. ومن فوائد الايه من فوائد الحديث ان او حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام، حيث اخبر ان الصبر انما يكون عند الصدمه الاولى عند ملاقاه المصيبه في اول مره. ويستفاد منه ايضا الحث على ان يصبر الانسان نفسه حين يصاب بالمصيبه بدون تاخير. وعن جعفر بن محمد نبيه عن جده قال: جعفر بن محمد عن ابيه، من ابوه؟ محمد. جده علي بن ابي طالب قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. والحديث هذا ضعيف للمرة، لكن معناه لا شك أنه صحيح. إن في الله عزاء من كل مصيبة، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا أصبت بمصيبة فاذكر الله، فإن ذكرك الله عز وجل يعزيك عن كل مصيبة، لأنه عز وجل حي كريم غني حميد يغنيك عن كل شيء. فيه أيضا خلفا من كل هالك، هلك لك ابن أو أب أو أخ، تقول من لي؟ وش نقول؟ الله، فهو خلف من كل هالك. وهذا يرد على أهل الندبة، أهل الندبة إذا مات الميت عندهم يقول وأبتاه وأبناه وأخواه وما أشبه ذلك، ثم يقول: من يأتي لنا بالخبز؟ من يأتي لنا بالبصل؟ من يأتي لنا بالطماطم؟ من يأتي لنا بعلف الغنمة؟ وهكذا. نعم، وش نقول؟ نقول الله عز وجل يسر لك من الأمور ما هو خير لك من هذا الفائد. وأظن الأخ عبد الرحمن يمكن يعرف هذا، يوجد عندكم هذا أكثر من هذا، لكن لا يأتي أكثر، يكفي هذا. طيب، كذلك أيضا نقول في الله تعالى خلف من كل هالك، فيه أيضا درك من كل فائت. الفائت هو الشيء الذي لا تدركه يفوتك، ففي الله عز وجل درك من كل فائت الذي يفوتك من الأمور عندك ما يكفيك عنه، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى